طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا في هذه الأمسية، أسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها خالصة لوجهه، موجبة لرضوانه، وأن يجعل ما يقال فيها من طرح وفكر ورأي وخطوات عملية تعود بتطبيق عملي حقيقي فيما يتعلق بقضية مجال القيم في الحج أو غرس القيم في الحج. بعد شكر الله عز وجل، شكري للإخوان في هذا المكتب المبارك والذي دائما وأبدا نلمس منه كل إبداع وتألق وحرص على أن يقدم برامج نوعية يستفيد منها كل من يحضرها. اليوم نحن نتحدث عن موضوع مختلف كليا مرتبط بموسم الحج، ونحن على أهبة الأبواب التي تقربنا من هذا الموسم. وأيما كان الزميل الذي يسمع هذا الكلام، سواء كان ممن يعمل في مجال الدعوة في الحج أو حتى لا يعمل في هذا المجال، إنما ربما يهيئ نفسه في لحظة من اللحظات أن يعمل في المجال الدعوي في الحج. الحج هي فرصة ضخمة وعملاقة، ولذلك أنا سأتحدث معكم في عدة محاور، وأتمنى من الإخوة أن يكون جهاز البروجيكتور فتح، يعني يرون الإخوان العرض على اليمين الشمال ولا خلفي. طيب، الشاشات. طيب، في بداية اللقاء أريد أن أؤكد تماما أن ثمة اصطفاء من الله عز وجل للإنسان إذا جعله داخل دائرة يرضى عنها. كونك تعمل في مكان هو منزلة اصطفاء، الدعوة إلى الله اصطفاء، خدمة الناس اصطفاء، نفع الناس دينيا هو اصطفاء، تعزيز القيم والمبادئ في الناس أيضا هو اصطفاء. فكون الإنسان يعمل في هذه الدائرة فهذا من الاصطفاء. ولذلك عندما نتساءل دائما ونقول ما رسالتك في الحياة، يكفي أن الإنسان جزء من رسالته في الحياة أن يكون نافعا دالا على الله. هذه الدلالة على الله تحتاج إلى احترافية إن صح التعبير، تحتاج إلى تنويع، إلى تجديد، مع المحافظة على الثوابت والأصول الشرعية والمبادئ الدينية وعدم الخروج عنها، لكن نحتاج إلى نوع من مواكبة العصر لمخاطبة شخص غير الشخص السابق الذي كنا في السابق نخاطبه بلغة مباشرة. ومن هنا نأتي في قضية مهمة جدا، وهي قضية أننا عندما نريد أن نؤسس أو نؤصل أو نخرج جيل يعبد الله بطريقة صحيحة، يجب تماما أن نعرف مداخل ذلك الجيل، طريقة التعامل مع ذلك الجيل. وهذا الكلام الذي أذكر لكم أيها المباركون هو منهج شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل من أرسل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه وبدأ. إذن قضية أنني أعرف من أدعو، كيف أدعو، طريقة الدعوة، أسلوب التعامل، هذه قضية في غاية الأهمية. اليوم نحن نتحدث عن قضية القيم، والمجتمع كله يتحدث اليوم عن القيم. القيم باختصار، حتى لا أريد أن يعني يذهب الوقت في تأطيرات نظرية، الوقت ضيق من الآن إلى صلاة العشاء، وأنا أريد فقط أن أدخل معكم في خطوات عملية. وربما جرت عادتي دائما وأبدا أنني أعطي ما لا يقل عن 10% من الوقت في المادة النظرية و 90% في الخطوات العملية، حتى يخرج الإنسان بكم تطبيقي، يعني تخرج من هنا أمامك خطوات عملية للتطبيق. عندما نتحدث عن قضية القيم دائما وأبدا نتساءل ما هي المشكلات أساسا التي تواجه العامل في مجال الدعوة، تحديدا في مجال الدعوة في الحج. الحج مجال دعوي ضخم، والسبب أن المدعو مرتبط بالداعية 6 أيام على أقل تقدير، أو بالأصح يعني هي الأيام الحج. أضف إلى ذلك أن الحالة النفسية للمدعو حالة انتعاشية عالية، يعني هو جاء إلى الحج في الأصل جاء يتعبد الله، فهو منتظر هذه الجرعة الإيمانية، فهي بالنسبة له المطلب الأساس. ولذلك في بعض حملات الحج عندما يجدون ضعف في الخطاب الدعوي ربما يغضبون، وأحيانا في بعض الحملات عندما يكون الخطاب الدعوي، المحاضرات، الكلمات، الدروس، المسابقات عالية وجيدة، تنسي الحاج أحيانا بعض النقص في خدمة الحج نفسه، السكن، النوم، الأكل، الطعام. من عمل فيكم في الحج يعرف هذا جيدا. فالحاج أساسا جاء مهيئ من أجل أن يستفيد إيمانيا، هو يريد أن يسمع، هو يريد أن يستفيد. كل هذه الظروف تجعل من برامج الحج فرصة استثنائية لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق التي نريد أن تبقى في الحاج فيما بعد فترة الحج. لكن ما هي المشاكل التي تواجه أغلب من يعمل في مجال البرامج الدعوية في الحج؟ هناك عدة مشاكل. على يعني على سبيل المثال، أحيانا لا تكون هناك آلية واضحة لبضع البرنامج. البرنامج مثل ما نقول نحن أحيانا بالبركة. إيش يعني بالبركة؟ بالبركة يعني أنا لو معي 3-4 من الدعاة، خلاص يا فلان ترى أنت معنا في الحج، أنت معنا في الحج، إن شاء الله لماك تحضر بعض الكلمات، فهذا يحضر كلمة عن الجنة، وهذا عن الموت، وهذا عن التوحيد، وهذا عن كذا، ويلا تبدأ العملية. المهم أني يعني أعبئ جدول الحاج بكلمات ربما لا يوجد بينها أي رابط، ربما لا تكون مقننة بشكل جيد. أحيانا تكون هذه الكلمات غير مهيئة أساسا أو معدة بشكل جيد. يا أخي عندك كلمة يوم عرفة، خلاص معروفة الكلمة يوم عرفة، أحاديث عرفة موجودة، الابتهال، الدعاء كذا، لكن القضية ولو كانت معروفة ربما تحتاج إلى نوع من الإبداع، إلى التميز، إلى زيادة قصص نوعية، الموضوع يحتاج إلى وقت. فعندنا عدم وجود آلية أحيانا، عدم التقيد بالخطة الزمنية أحيانا في البرنامج، فيختلف البرنامج يتقدم، هذا أيضا موجود أحيانا. من المشاكل التي تواجه ضعف في المنفذ، سنتحدث عن هذه القضية بعد قليل بالتفصيل. تداخل في الأدوار، وهذه أيضا من المشكلات التي تواجهنا. عدم التنسيق مع المرجعية، عدم اشتراك العميل في التخطيط. هذا الحاج هل له دور بشكل أو بآخر في البرامج التي تقدم؟ لا، يعني هل تمت استشارة الحاج أو على الأقل الاستفادة من رأيه في قضية البرامج التي تقدم له؟ طب أنا كيف أستشيره؟ أنا ما أعرف الحجاج. يعني ربما تستطيع أن تصل إليهم ولو قبل الحج ب3-4 أيام عبر استبيان أو شيء من هذا القبيل. طبعا فقدان التوفيق من المشاكل، فقدان التخطيط، عدم التأهيل الكافي، عدم التجديد النوعي في البرامج. وهذه المشاكل سنحاول أن نحلها أو نحلها أو نعالجها من خلال ما سنطرحه اليوم في قضية غرس القيم. طيب، الموضوع الذي أحدثكم عن غرس القيم في الحج يقوم على قضيتين أساسيتين: غارس وطريقة. غارس وطريقة. قبل أن أتحدث عن الغارس وعن الطريقة، دعوني في البداية أتحدث عن القيم، مفهوم القيم فقط حتى أقرب الصورة. يعني تقول غرس القيم في الحج، ماذا تقصد بالقيم؟ هل القيم هي الأخلاق الإسلامية وبالتالي أن تريدنا أن نغرس مجموعة من الأخلاق؟ طيب، هل العقيدة داخلة في الموضوع ولا ما هي داخلة في الموضوع؟ ماذا تقصد بالقيم؟ باختصار شديد أيها المباركون، القيم هي محركات السلوك، أو المحركات الرئيسة للسلوك، أو دوافع السلوك. بمعنى الذي يحافظ على الصلاة في الصف الأول لديه قيمة الصلاة مرتفعة. طيب، هذه القيمة هي الصلاة، هي لا، المحافظة على الصلاة لها قيمة تسبقها. هذه القيمة التي تسبقها جمعت بين 3 أشياء: معرفة، وجدان ومشاعر، وسلوك. الذي ظهر أمامك سلوك، لكن قبل هذا السلوك هناك وجدان. إيش يعني وجدان؟ قرب المعنى قليل حتى نستوعب القضية. يعني باختصار شديد، لماذا أدرك الصف الأول؟ طيب، مو في شخص يدخل المسجد مبكرا ولا يذهب للصف الأول، صح ولا لا؟ تدخل المسجد تجد شخص جالس في الصف الثاني الثالث والصف الأول فراغ، ويدخل شخص متأخرا وينطلق مباشرة إلى الصف الأول وينتظر فجوة ليدخل في ذلك الصف. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول والثاني قد يكون في الجانب الوجداني. الجانب الوجداني أن ذلك الإنسان، أو الانفعال إن صح التعبير، ذلك الإنسان لا يعرف قيمة الصف الأول من ناحية الأجر والعائد عليه. ولو عرف قيمته ولو لم يجد إلا أن يقترع عليه لاقترع أو استهم عليه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فأحيانا أنت لا تعرف قيمة الأمر لأنك لا، أو لا تبادر للأمر لأنك لا تعرف منزلته. فالقيمة مكونة من 3 أشياء: معرفة، وجدان يحرك ناحية المعرفة، تطبيق. على سبيل المثال، أنا أريد في الحج أن أربط الحجاج بقيمة الهداية، أخرج الحاج من الحج ملتزم بدين الله، مهتدي، مستقيم، متمسك، مستمر، ثابت على دين الله. يعني هو أيام الحج حيصلي وحيتعبد وسيدعو الله عز وجل، سيقترب إلى الله أكثر، هذا طبيعي. لكن أنا أريد بعد الحج ثبات. طيب، الحل تقول لك كون له هذه القيمة من 3 زوايا، قيمة الهداية من 3 زوايا: معرفة، يعني ما هي الهداية، أنواع الهداية، أدلة الهداية، هذه معرفة، أو والجانب الثاني الوجداني، ما هي الثمرة العائدة عليه لو أنه التزم بالهداية وثبت على دين الله. الجانب الثالث كيف تظهر الهداية في سلوكياتك، لا تغتاب، لا تنم، تبادر إلى طاعة، تبتعد عن المحرم. واضح الفكرة؟ إذن الآن هذه هي القيم، هذا هو مفهوم القيم. الآن فقط أريد أنك تستوعب معي مفهوم القيم حتى ندخل مباشرة إلى غارس وطريقة. إذن لقاءنا اليوم سيتلخص في المدة المتبقية من الآن إلى صلاة العشاء للحديث عن الغارس وعن طريقة الغرس. أما القيم فشرحتها لكم. القيم هي محركات السلوك، ترتكز على ثلاثة مكونات: جانب معرفي، وجانب وجداني، وجانب سلوكي تطبيقي. طيب، حتى أغرس القيم بشكل صحيح سنتجاوز كل ما يتعلق بقضية المقدمات. حتى أغرس القيم أنا أقول لابد أن أكون شخص جاهز. الشخص الذي يقوم على غرس القيم إذا لم يتصف بمجموعة مواصفات هو غير قادر على غرس القيم. ولو أعطيناه، أضرب لكم مثال، لو أعطيناه المهارة والطريقة، خليني أضرب لكم مثال. لو جبنا شخص منكم متخصص في الهندسة، مهندس، وأدخلناه عيادة طبيب وقلنا يا أخي استريح على الكرسي، تفضل البس المعطف، نعطيك هذا جهاز الضغط، هذا جهاز السكر، هذه السماعات الله يسلمك، وهذا الأشياء اللي يكشف فيها، طب كل الأدوات عندك، إذا جاك المريض الله يسلمك اكشف عليه وحدد المرض واصرف العلاج. إيش تتوقع يصير؟ مهندس، هذا مهندس يعني قطعا سيخرج من هنا على يعني على المقبرة، ما أدري من فين حيخرج المريض هذا، لأنه دخل على شخص غير متخصص. صحيح؟ هذا الذي يحصل تماما أحيانا عندما أكلف شخص بمهمة هو غير قادر على أن ينفذها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهيئ جيل الصحابة لحمل الرسالة مكثت الدعوة المكية 13 سنة في مكة بدون المطالبة بمخرجات سلوكية، وإنما تجهيز، إعداد، إعداد من ينفذ الأوامر السلوكية ويدعو إلى الأوامر السلوكية، تجهيز، إعداد. لذلك مكة لم تشرع فيها الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا الحجاب ولا حرمة الخمر ولا كل هذا، تأخر للمدينة، لأن الآن مكة هي كما نقول نحن العهد المكي للعقيدة والبعث والجزاء والجنة والنار وقصص الأنبياء والتوحيد، وفعليا هي تأهيل للغارس، غارس القيم، حتى إذا وصل وتهيأ نقول له يلا تفضل هذه الأدوات انطلق الآن تستطيع. 6 سنوات يدرس الطبيب في الجامعة من أجل أن يخرج مهيئ لاستخدام الأداة، 5 سنوات يدرس المهندس حتى الداعي إلى الله يدرس على يد المشايخ ويتخرج ويتعلم كتبه حتى يكون جاهز لاستخدام الأداة للدعوة إلى الله عز وجل. فهناك مرحلة جاهزية، هذه الجاهزية يجب أن نبدأها بقضية أولى مهمة جدا، وهي أن التفكير في الجاهزية ينبني على أنك تستشعر اصطفاء الله لك. اليوم من يسمعني سواء الآن أو مسجلا، من وفقه الله لكي يحج هذا اصطفاء، من بين 1 مليار مسلم ويزيدون 2-3 مليون يحجون، فالحاج هذا اصطفاء. المنزلة الأعلى من هذه المنزلة هي منزلة أن يصطفيك الله لتكون مبلغ دين الله في منزلة الاصطفاء. فأنا أساسا مع أناس اصطفاهم الله واصطفاني الله من بينهم لكي أبلغهم دين الله، منزلة عظيمة. ولو أن الإنسان ينظر إلى نفسه، ينظر إلى تقصيره مع ربه، يقول يا رب ما يعني لست مؤهلا بسبب ذنبي أن أكون في هذا المكان، لكن الله كريم، الله رحيم، يستر العباد ويفتح لهم آفاق القربى منه. فمجرد أن أشعر بهذا الاصطفاء، هذه الخطوة الأولى للاستعداد، لأني أنا أعرف أني الآن الله اصطفاني لكي أحج، والله اصطفاني لكي أخدم دين الله. أذكر في مرة من المرات في إحدى الحملات، إحدى الداعيات كانت موجودة في حملة من الحملات، تأثرت تأثر شديد وكانت تعمل ليل نهار، تكاد لا تنام، تنام يعني نوم مثل ما يقولون استراحة المحارب، المحارب يستريح استراحة يعني متيقظة، استراحة متيقظة، ممكن في أي لحظة يستيقظ. فقيل لها يا فلان ارتاحي، يعني أنت يعني الحج يحتاج راحة، بكرة ورانا عرفة. تقول أنا اصطفاني الله عز وجل لكي أحج، واصطفاني الله لكي أبلغ دين الله للحاجات هؤلاء الذين، أي راحة، أي راحة أبحث عنها أعظم من الراحة التي أنا فيها. كل دقيقة، كل لحظة، كل بذل، كل ما أستطيع أن أبذل نفسي في ليل أو نهار أنا في طاعة ما أتخيلها ولا أتصورها. لاحظ هذا الشعور. وآخر يقول يا أخي أنا جبتوني قلتوا لي لك عندك ثلاث كلمات، أنا سويت الثلاث كلمات الحمد لله. لا تضغطوا علي كمان، أنا عندي أبغى أتفرغ لعبادة وأبغى أتفرغ، أنا خلاص أعطيكم ثلاث كلمات. فرق بين المدرستين، فرق بين شخص يشعر بأنه جاء ليقدم رسالة الدعوة لهؤلاء. والله عز وجل لما قال ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا، وقال هم درجات عند الله، وقال ممن هدينا واجتبينا. الاجتباء والاصطفاء الحقيقي أن يأخذك الله أو بمجامع قلبك من بين الناس لتبلغ دين الله إلى الناس، هذه منزلة الاصطفاء. إذن الآن أنا شعرت بهذا الاصطفاء، أبدأ أدفع الثمن. هناك ثمن. ما هو الثمن؟ استعداد وجاهزية. إذن عملية الاستعداد والجاهزية القضية الأولى في لقائنا اليوم. طيب، ما هي الاستعداد، ما هو الاستعداد والجاهزية التي نريدها؟ سنتجاوز بعض الشغلات التي ربما لا نحتاج الآن من أجل الوقت. طيب، المشروع القيمي في الحج يقوم على قضيتين: جاهزية واستراتيجية. نبدأ بالجاهزية. أحيانا نقول لشخص إذا أردت أن تكون جاهز لأداء هذه المهمة فأنت تحتاج ثلاثة أشياء أساسية: غرس القيم في الحج أو غرس القيم في الدعوة عموما يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الجاهزية الإيمانية، الجاهزية المعرفية، الجاهزية المهارية. والمهارية هذه التي سنتحدث عنها في الجزء الثاني من لقائنا اليوم. يعني الجزء الأول جاهزية الإنسان ثم مهاراته، حتى أقول بأنك ستنجح بإذن الله تعالى في غرس القيم في الحج. طيب، شخص يقول طيب ما هي الفائدة من غرس القيم في الحج؟ الفائدة باختصار شديد أنك تضمن بقاء الأثر بعد انتهاء موسم الحج. أنا ما ألست أريد أنني أفيد الحاج في الحج ثم يبقى هذا الأثر ممتدا بعد الحج، هذا الأصل عندي. فحتى أعمل على بقاء الأثر أعمل على قيم الحج، أعمل على غرس القيم حتى يبقى الأثر ممتدا. هذه القضية باختصار. أنا بالإمكان ألقي كلمة ومحاورة تنتهي القضية، لكن ممكن يكون تأثرها وقتي. جئت في عرفة والناس في قمة الخشوع والخضوع وتحدثت عن الانكسار بين يدي الله، قطعا سيكون هناك تأثر عند الناس، بكاء، تألم، تضرع. لكن بعد ذلك أنا أريد أثر، غير حياته، غير كيانه، بدأ في الاستقامة، الالتزام. هذا الأثر هو الذي نستفيده من قضية غرس القيم. طيب، الجاهزية، ما هي الجاهزية المطلوبة؟ أول جاهزية الجاهزية الإيمانية. هنا أذكركم مرة أخرى بما ذكرته لكم في البداية بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية. 13 سنة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانت تهيئ الناس من الداخل قبل تهيئة الناس من الخارج. قبل قليل كنت أنا والشيخ نتحدث عن قضية الداعية وحرصه على تزكية نفسه، حجم علاقة الداعية مع الله، حجم علاقة غارس القيم مع الله، هذه العلاقة الإيمانية. هناك تناسب يقول عنه أهل الرياضيات تناسب طردي. إيش يعني تناسب طردي؟ التناسب الطردي هو كلما زاد الشيء زاد الآخر، زيادة بزيادة. فنقول باختصار شديد كلما زادت العلاقة مع الله زاد أثر الداعية على من يدعو يدعوه إلى الله، كلما زادت علاقة الداعية مع الله. وهنا نتحدث عن قضية البناء الإيماني. البناء الإيماني لغارس القيم ممكن يتمثل في عدد من الأمور، ويسأل نفسه عدد من الأسئلة. أسئلة: السؤال الأول، هل له حجم واضح من فضائل الأعمال؟ وهنا يدخل معنا أمور متعلقة بالنوافل، حجم النوافل، يعني صيام الاثنين والخميس، قيام الليل، الورد القرآني، أذكار إلى آخره، كل ما يربطك مع الله عز وجل ويمتد من خلالها قضية الخشوع، الخضوع، البكاء، سرعة الدمع بين يدي الله. أحيانا الإنسان يسأل نفس السؤال: يا أخي متى آخر مرة صلى الإنسان صلاة وبكى فيها من خشية الله؟ طيب متى آخر آية قرأتها أنت منفردا وبكيت من خشية الله؟ طيب متى آخر، وهذا خذ السؤال هذا الغريب، متى آخر صلاة سرية صليتها وبكيت من خشية الله سرية؟ ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه أحيانا يصبح عند الإنسان خلط، الخشوع والخضوع يأتي مع الصلاة الجهرية، خاصة لو كان صوت الإمام يعني جيد فأنا أخشع مع الصلاة. لكن لو كان صلاة سرية، شخص مرة من المرات صلى بجوار شخص آخر فكان في صلاة الظهر، فإذا بالذي بجواري يبكي، يعني شعر بنحيب من بجواري يبكي، يعني واضح البكاء. فلما انتهت الصلاة هذا الأخ قال يعني غريب الرجال جالس يبكي، شكله مهموم، عنده مشكلة، عنده كذا. فبعد الصلاة أخ قال له سلامات، عسى خير إن شاء الله، في شيء مضايقك؟ قال له يا أخي، قال بس كنت، قال يا أخي كنت بين يدي الله عز وجل، يعني كنت أصلي. يعني ماذا تتوقع من شخص بين يدي الله عز وجل؟ لكن لو بكى بجواري في صلاة عشاء وراء إمام صوته جميل وكان يقرأ آيات مؤثرة على الموت والجنة والنار، ما استغرب هذا البكاء. لكن هنا استغرب، لأنه ارتبط عندنا الخشوع بظروف معينة، في ظل وجود هذه الظروف طبيعي يكون هناك خشوع. لذلك أنا سألت سؤال، متى آخر صلاة سرية خشع الإنسان فيها أو بكى؟ طبعا مو شرط أن يكون بكاء عين، على الأقل بكاء قلب، خشوع وخضوع و إلى آخره. المهم هذه جزء من عملية التساؤلات. المعالجات الإيمانية، هل يربط كل ما يرى حوله بالآخرة، بالجنة والنار، بالجزاء، بالعقوبة، بالثواب، بالخوف والرجاء، حجم ربطي؟ يعني كل ما يرى شيئا يربطه، نعمة يربطها بالله، نقمة يربطها بالذنب، هل هذا موجود؟ مستوى التعلق بالآخرة مقارنة بالتعلق بالدنيا، يعني لو أردت أن أقول ألمه على ضياع صلاة الفجر في جماعة، هل يتوازى مع ألمه بضياع 1000 ريال من جيبه؟ طلع الفلوس، طلع فك المحفظة، طلعت بياخذ 50، طاحت 500 في الأرض، ما انتبه وراح، وهي 500 اللي معاه لآخر الشهر، يوم فك الله ضاعت 500. الألم هذا اللي يجي على ضياع 500 ولا 1000 يتوازى مع ألم ضياع صلاة فجر مثلا؟ هذه أسئلة فقط يضعها الإنسان لنفسه أحيانا من أجل أن يعرف حجم العلاقة مع الله. طب أنا كيف أعرف حجم العلاقة مع الله؟ لابد أضع شيء من المؤشرات. اليوم الذي يفوت علي وردي أتألم؟ ممكن أبكي؟ هل يحصل؟ اليوم الذي يضيع علي الوتر وسأقضي ثاني يوم في الصباح، هل سيكون قضاء مؤلم أو هي القضاء قضية عادية؟ خلاص النبي عليه الصلاة والسلام دل، النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على القضاء وقضيت. هذه كلها تساؤلات مهمة، وممكن من خلالها تحدد مكانتك مع الله كجاهزية. مرة أخرى أقول لا أستطيع الأغرس خيا ما لم أكن جاهز، هذه جزء من الجاهزية، جاهزية الجانب الإيماني. ما أخبار التورع؟ قضية جدا حساسة. التورع أنا متورع ولا أنا شخص غير متورع؟ أحيان في حلال وفي حرام وبينهم أمور مشتبهات، أحيان مباحات أتورع عنها لأجل أنها مباحات لا تقربني إلى الله، مباحات، وأمثلة على ذلك كثيرة. ما أخبار حسن الخلق في التعامل مع الناس؟ هذه أيضا جزء من عملية الاستعداد الإيماني، التعامل مع الآخرين، حسن الخلق، هل هناك كبر أو ليس هناك كبر؟ والكبر هنا ليس شرطا أن يكون كبر مرتبط بمال أو بجاه أو بمنصب، أحيانا يكون ما هو أخطر وهو الكبر الديني. ما هو الكبر الديني؟ هو أن تزكي نفسك بطريقة ضمنية في حين تنتهي بالآخرين، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شفت واحد يظهر عليه ملامح عدم الصلاح وصلى بجواري، وأنا في الصلاة أقول يا أخي سبحان الله، هذا كيف يصلي ذا يا أخي؟ لابس كذا ولا الشعور الداخلي، حديث النفس، وضمنا تزكية ضمنية للنفس، كان رسالة كذا. الحمد لله الواحد وصل إلى ضمنا. الشيطان لا يحدثك مباشرة بذلك، لكن قد يكون هذا من حديث ضمني. لكن لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إلى الآن أجدد إسلامي، ولما كان الإمام أحمد يقول إيش هذا، لما قال كنت أتمنى أن أراك يا إمام، يقول من أنا، ولما كان يرى أي إنسان من السلف الصالح كان يرى يقول أرى إني لأرى أي مسلم فأظن أنه أعظم قربة عند الله مني، أي واحد، أي مسلم. كل هذه قضايا قد تجعل الإنسان يعيد النظر في قضية جاهزيته الإيمانية. طبعا لو سألتني طيب كيف ممكن أرفع هذه الجاهزية للأجل أن يؤثر في الحج، أنت تريد أن يستخدم الأدوات لكن تقول قبل استخدام الأدوات أحتاج إلى جاهزية، طب ما هي الخطوات العملية؟ من تريد خطوات عملية؟ ما هي الخطوات العملية لهذه الجاهزية؟ خذ على سبيل المثال صلاح القلوب يحتاج خطوات، من أهمها وجود منهجية علمية مستمرة لقراءة كتب الرقائق. مدارج السالكين، صيد الخاطر، الفوائد، إحياء علوم، كتب الرقائق المتخصصة. وكلما أدمنت في قراءة هذه الكتب عند من عرف بها من السلف الصالح، كلما زادت رقة الإنسان بين يدي الله عز وجل. ويقال مثل هذا سماع المواعظ، كلمات تذكر بالموت، بالآخرة، بالجنة، بالنار. ولو أن الإنسان تقدم في الصلاح فترة، يعني الإنسان كان في بداية الاستقامة والالتزام يسمع كثيرا من هذه الأمور، وهذا الذي زاد إيمانه، ثم بعد فترة أصبح السماع عن هذه القضايا أقل، وربما فتر الإيمان أو برد. فأنا حتى أرفع مستوى الإيمان أحتاج أنني أسمع في هذا المجال. يمكن أن تحضر دروس علمية متعلقة بأعمال القلوب، وهذه قضية موجودة ولها أشرطة وغير ذلك. في فضائل الأعمال، قراءة الأحاديث الثابتة في فضائل الأعمال في دواوين السنة، وضع منهج متدرج في الصعود، خاصة الآن أنا في بداية شهر القعدة، من يسمعني الآن ممن سيكون له دور بشكل أو بآخر، ممن سيكون له دور بشكل أو بآخر في الحج، أقول يا أخي من بداية شهر القعدة هل تستطيع أن تضع لنفسك منهج متدرج في فضائل الأعمال؟ مثلا كم ركعة توتر، كم وترك؟ يقول يا أخي أنا أوتر بخمس ركعات. طيب هل بالإمكان تتدرج صعودا تدريجيا حتى إذا قبل الحج تصل بإذن الله تعالى إلى أن تكون 11 ركعة؟ طيب كم تقرأ فيها؟ أنا أقرأ نص جزء، يقول أقرأ نص جزء. طيب هل بالإمكان تتدرج ارتفاعا نص جزء إلى جزء إلى ربع إلى جزء ثم جزء ونصف إلى جزئين؟ ربما يأتي موسم الحج إلا وأنت تقوم الليل بثلاث أجزاء أربعة أجزاء. تدرج تدرج. لكن أنا أمام مهمة الآن، أنا أمام مهمة عظيمة، أهيئ نفسي من أجل أن أقوم بهذه المهمة بشكل صحيح. طيب، وهكذا هذا في الصلاة، هكذا في الصيام. طب أنا أصوم، والله أنا أستطيع أحيانا أصوم الأيام البيض، لكن طيب ممكن نتدرج قليل اثنين وخميس، طيب ممكن نطلع مرحلة أعلى صيام يوم وإفطار يوم مثلا، هكذا. هذه مما يساعد. الأمر الآخر الذي يساعد في فضائل الأعمال، اختيار صديق متخصص في فضائل الأعمال. بعض الناس ممن حولك عجيب في فضائل الأعمال، عجيب في محافظة على الصف الأول في الأذكار، في قيام الليل، في يعني عنده اهتمام، احتكاكك به يرفع من همتك بشكل كبير جدا، ويرفع من جاهزيتك الإيمانية التي لازلنا نتحدث عنها حتى الآن. طيب، في المعالجات الإيمانية قضية التدبر، تدبر القرآن، ونحتاج هنا إلى كتب التدبر وهي كثيرة، مواقع التدبر وهي كثيرة، متابعة مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالتدبر، وهذا أظن كلام كثير وتعرفونه بشكل جدا كبير. طيب، التعلق بالآخرة من ما يعين على ذلك، كثر الذكر الموت وسماع المحاضرات، وضع جدول دوري لو أمكن لزيارة المرضى وكبار السن وسماع أحاديثهم وأمنياتهم، التأمل في أحوال الموتى خاصة ممن مات من الأقارب بشكل مفاجئ، يشمل ذلك زيارة المقابر وإلى آخره. التورع والورع، إدمان قراءة كتب السلف الصالح التي تتحدث عن الورع وهي كثيرة ومثلكم لا تخفى عليه، تعويد النفس على الارتباط بأهل العلم خاصة في المسائل التي يكثر فيها الخلاف وأبحث فيها عن الورع، القراءة في الأبحاث التي تتحدث عن أثر التنازلات في المسائل الخلافية، تنازل تنازل تنازل تنازل حتى يصبح الإنسان هش، فأنا أريد أن أبحث عن قضايا تربطني بمسائل فيها نوع من الثبات. كل هذا من أجل إصلاح علاقتي مع الله، الجاهزية الإيمانية، لأنه كما قيل السيف بالضارب والخيل بالفارس. كل الأدوات التي ستنتحدث عنها الآن في قضية غرس القيم في الحج لن تنفع ما لم تكن جاهز، مثل الطبيب الذي سيعطيه سماعة وهو ما درس الطب، فأنا بحاجة الآن فعليا إلى هذه الجاهزية. حسن الخلق، قراءة كتب الأخلاق مثل الأدب المفرد وإلى آخره، قراءة في تاريخ المسلمين وطريقة أخلاقهم وتعاملاتهم، مصاحبة أصحاب الأخلاق الحسنة، إزالة المفاهيم المغلوطة حول التخلق بالأخلاق، التحلي بالأخلاق الفاضلة، لأن بعض الناس يعني على سبيل المثال يخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغلظة والقسوة وسوء التعامل مع الآخرين، يصبح لك خلط في المفاهيم. نعم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إرشاد الإنسان، لكن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف يبني الغارس إيمانه؟ نحتاج إلى ورد ثابت من كتاب الله، حفظ ومراجعة تدبر، نحتاج إلى مواعظ، رقائق، دروس، كتب، مقاطع، تنافس في الطاعات، احتكاك بالقدوة الإيمانية، مرققات دائمة، قبور مرضى، زيارة صالحين إلى آخره، مواجهة صريحة مع النفس أين هو من التعامل مع الله. إذا انتهينا من هذه الجزئية بشكل جيد، يمكن الآن أن ندخل في الجزئية الثانية وهي القدوة، هذا كله الآن في الجاهزية. القدوة هو أن أكون شخص يطابق قولي فعلي. إذا أردت أن أؤثر على كل من أدعوهم، إذا كان أب يريد أن يؤثر على أبنائه، داعي يريد أن يؤثر على المدعوين، يجب أن يشاهدوا عليه المطابقة. هذه قضية مهمة جدا. ثم بعد المطابقة الدافعية، الدافعية اللي تحدثت عنها الآن في البداية، وهي أنا أجب يعني آتي للحج بحماس، أريد أن أستغل كل لحظة من أجل أن أغرس قيمة أو أوصل مبدأ أو أفيد حاج، وبالتالي سأستفيد حتى من لحظات الطعام. يعني ليس شرطا أني أن أغرس القيم من خلال كلمة ومحاضرة ودرس، يعني يمكن أن يكون أثناء استحابي للطعام أو الجلوس معهم في سفرة الطعام، يعني يمكن لشخص أن يتجاذب أطراف الحديث على الوجبات الثلاث، ومن هذا التجاذب يطرح الله بركة ونفع عظيم ليس له حد ولا عد. طيب إذا انتهينا من هذا كله، نجي الآن للجزء الثاني المهم. الآن أنا جاهز إيمانيا، وبدأت في هذه الخطوات العملية من أجل أن أتدرج في رفع مستواي الإيماني قبل أن أصل لموسم الحج. ولذلك أنا أوصي إخواني وأخواتي وكل من يسمعنا لاحقا في قضية الإشراف على حملات الحج، يعني عمق علاقتك مع الله، عمق علاقتك مع الله، واصدق وابتهل بين يدي الله عز وجل أن يوفقك لإفادة هؤلاء الناس وغرس القيم فيهم التي تعين على الثبات بعد انتهاء هذا الموسم. طيب دخلنا الآن في الاستراتيجيات والخطوات العملية لغرس القيم. الخطوة الأولى تحليل، تخطيط، تنفيذ، قياس. دعوني يعني أخذها خطوة خطوة. ماذا نقصد بالتحليل؟ التحليل، ما هو البرنامج الذي سنختاره في الحج، أو ما هي القيمة التي سنعززها في الحملة؟ نحن نفترض الآن أننا جميعا ذاهبين إلى حملة حج، واتفقنا هنا أنكم جميعا يا إخواني في الفريق الإشراف الثقافي أو التوعي على الحملة. فما هي الأشياء التي نريد أن نعملها؟ والله نريد أن نعمل كلمات، ممتاز، ودروس، ممتاز. طيب بس ما هو الموضوع الأساس الذي نركز عليه؟ هنا يأتي ما يسمى بقضية القيم. ما هي القيمة العظمى التي نريد أن نعززها في هذا الموسم؟ يمكن أن تكون قيمة، يمكن أن تكون أكثر من قيمة، يمكن أن تقوم قيمة واحدة كبرى وتحتها قيم صغرى. يعني مثلا نحن نريد أن نعزز قيمة الهداية، ونحتاج لتعزيز قيمة الهداية تعزيز قيمة مراقبة الله، تعزيز قيمة اختيار الصديق، وهكذا. المهم أن نحدد أهداف واضحة بناء على الاحتياجات، بناء على معرفة الجمهور. مثال، نحن في حملة شبابية، إذا معناه أننا سنختار قيم تتناسب مع هذه الفئة. لا، نحن ما فيها نساء ورجال وكبار وصغار، نحن في حملة تستهدف ما يسمى مثلا بالطبقة العالية في المجتمع، يعني حملات ثمنها غالي ويتوقع أن يأتيها المتعلمون والطبقة الراقية، تحتاج ربما خطاب معين وقيم. إذن أنا سأحدد القيم وفق مجموعة من المعطيات مما ذكرت لكم قبل قليل، لكن من المهم أن يكون هناك تحديد. طيب اخترنا قيمة الهداية، مثال اخترنا قيمة الهداية وقلنا الآن نحتاج أن نبدأ بهذه القيمة. طبعا لماذا التحليل؟ لأنه أيضا منهجية نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلل التعامل مع القوم تحليل دقيق. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت كذا، وكهدمت الكعبة وبنيته على قواعد. إذن هو يعرف عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يصلح معهم أمرا ما في هذه اللحظة. إذن معرفة الفئة المستهدفة مطلب. الأعرابي الذي بال في المسجد، الأعرابي الذي بال في المسجد وطريقة التعامل معه، أيضا هذا تحليل لحالته. الأعرابي الذي تكلم في الصلاة، إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذه كلها حالات حلل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعوه وتعامل معه وفقا لتحليل حالته. إذن التحليل للاحتياج منهجية نبوية. بعد ما وضعنا القيمة التي نريد أن نصل إليها وفقا لبعض الأمور، في مظاهر في المجتمع نحتاج نعالجها، في توجه عام في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك حدث طارئ، في مواقف شخصية رأيناها من الحجاج نريد أن نعززها، المهم أننا اخترنا قيمة. إذن الخطوة الأولى في إطلاق مشروع قيمي في الحج أن نحدد القيمة المنشودة، وتحديدها يعني تحديدها بوضوح، ما هي، ما تعريفها، ما عناصرها، ما مؤشراتها، جمع مادة علمية كاملة عن هذه القيمة، أدلتها، آياتها، وإلى آخره. طيب بعد ذلك تأتي قضية في غاية الأهمية، وهي تحويل القيمة إلى مؤشرات. باختصار شديد، تحويل القيمة إلى مؤشرات تعني ماذا؟ أنا حتى أقول بأن قيمة الهداية استفاد الناس منها. كيف أعرف؟ كيف أعرف أنهم استفادوا؟ هل هناك أشياء تصدر في أفعالهم فتدل على ذلك؟ سواء كان أقوال أو أفعال أو تطبيقات أو عبارات، في الأخير عندي مجموعة من المؤشرات التي تدل على أنهم استفادوا من هذه القيمة. تحويل القيم إلى مؤشرات، ثم بعد ذلك الانطلاق للمرحلة الثانية، وهي وضع الخطة. والآن في وضع الخطة ركزوا لي شوية، الآن ركزوا لي في شوية، لأنه ما سيأتي من كلام هو كلام جدا دقيق وعميق في وضع الخطة في الحج. في وضع الخطة، طبعا نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطة في العهد المكي وخطة في العهد المدني، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب إلى آخره. حتى نضع الخطة، أولا نحتاج إلى أن تكون ما نضعه من برامج يتسم بمجموعة معايير. المعيار الأول التجديد، والتجديد يعني أنني سأفكر في طرائق مختلفة. المحتوى هو المحتوى، لكن طريقة تقديمه مختلفة. حضر لكم مثال، أريد أن ألقي محاضرة في الحج عن أسباب الانتكاسة، أسباب البعد عن الله. أسباب، ما الذي يجعل الناس يبتعدوا عن الله؟ رحت حضرت محاضرة وكتبت 20 سبب، وجيت بالمحاضرة جاهزة حافظها أو كتبتها أمامي، وبدأت أتكلم الناس أمامي في المصلى، وبعد أن حمدت الله عز وجل ذكرت لهم هذا أسلوب محاضرة. طيب أريد أن أجدد قليلا. تريد تجدد؟ طيب ماذا لو أنك حولت هذه المحاضرة إلى استبيان مكتوب، وضعت فيه 20 سبب ووزعته على الحجاج قبل المحاضرة، وقلت للحاج ما من وجهة نظرك ما هو أهم الأسباب التي يمكن أن تمنع الناس عن الالتزام بدين الله؟ ضع صح أمام أكبر سبب ترى بس صح، وجمعت هذه الاستمارات وطلعت النتائج وفقا لرؤية الحجاج. الحجاج قالوا على سبيل المثال أكبر سبب لصرف الإنسان عن الهداية صديق السوء، بنسبة 57% من التصويت قالوا صديق السوء، ونسبة 37% قالوا وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت والقنوات والمواقع، ونسبة 27% قالوا الفراغ. ترى هو نفس الكلام الذي كنت سأقوله في المحاضرة، لكنني حولته إلى طريقة استبيان وتفاعل مع الجمهور. أي طريقتين ستلقى تفاعلا أكثر، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ليش؟ فيها نوع من التجديد. طيب أنا إذا أعطيتكم الآن مثال، طيب كيف أجدد أنا؟ أنا الآن مشرف على حملة حج، كيف أجدد؟ اذهب ابحث عن نماذج محلية وعالمية كيف الناس يخاطب الجمهور، ادخل ابحث، اقرأ، استفيد من يسمونهم في العالم ب2%. في ناس يسمونهم 2%، من هم 2%؟ 2% هؤلاء أناس من الله عليهم، هذه الدراسات تقول بأن لديهم فكر إبداعي، يستطيعون أن يعطوك أفكار، تقول يا أخي أنا أريد فكرة جديدة في الحملة، يبدأ يعطوك أفكار. 98% من الناس أفكار تقليدية، أقول لك إيش رأيك تسوي مسابقة؟ إيش رأيك؟ طب ليه بتجيب محاضرات؟ سوي محاضرات يا أخي، الحمد لله يا أخي خير كثير، وهي خير كثير صح، بس أنا أريد أن أجدد، يعني محاضرة واستبيار ولقاء وورشة عمل وهكذا. إذن القضية الأولى التجديد، وبدون التجديد انتبهوا، بدون التجديد سيكون البرنامج فيه برود. طيب المعيار الثاني تأهيل البناة أو القائمين على المشروع. نحتاج برامج، يعني أنا ذكرت سابقا للإخوة أننا بحاجة أحيانا إلى برنامج 2-3 أيام 4 أيام تدريبية للتعامل مع الحجاج، لغرس القيم مع الحجاج. طيب كيف يمكن أن أستغل الأوقات البينية؟ كيف الأوقات البينية؟ لو افترضنا جدلا أننا في مكان انتظار طالعين على القطار في المحطات، وفي وقت انتظار ومعي 5-6 أنا موكل بهم، كيف يمكن أستغل الوقت هذا؟ أنا لا أريد استغلاله بإني أجمعهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأبدأ إلقاء كلمة، بقدر ما أحتاج أني ربما أمرر، أعلق، أستغل حدث، أرى أمامي شيء وأوظفه. ألم يوظف النبي عليه الصلاة والسلام أحداثا في الحياة بدون أن تكون موعظة مباشرة بس توظيف الحدث؟ دخل السوق والناس كنفتيه فمر على جدي نصك ميت مقطوع الإذن في القصة المشهورة. ثم قال من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله إنه ميت. قال من يأخذ هذا؟ قالوا رحمك الله يا رسول الله إنه ميت وإنه أصك، والله لو كان حيا لكان عيبا. قال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الآن توظيف الحدث لغرس قيمة اسمها الزهد في الدنيا، حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لم يجمعهم في مكان ويبدأ في إلقاء محاورة عن حقارة الدنيا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان ولو لا لا لا أبدا، إنما وظف حدثا موجودا. طيب لو أنا كنت واقف مع ثلاثة من اللي أنا مهتم بهم في قضية الحج ونحن واقفين أمام زحام القطار ومع الزحام الشديد، فقال واحد يا أخي، قال يا أخي سبحان الله هذا الزحام يذكرنا يا أخي بزحام يوم القيامة. الآن كل واحد يقول نفسي نفسي، يبغى يدخل القطار بسرعة قبل مثلا يعني. الآن لم يحتج إلى محاضرة كبيرة بقدر ما هو إيش؟ توظيف حدث لتمرير قيمة، وقد تكون أثره قد يكون أثره أعظم ممن لو أنه جمعهم على محاضرة أو كلمة بشكل مباشر. فوجود برامج تدريبية، وجود مادة أو تأهيل علمي جيد يساعد. ثالثا الجاذبية للبرامج. رأيت برامج بعض الحملات فيها حقيقة جاذبية، بمعنى المصطلحات الكلمات اللي استخدموها في عناوين المحاضرات، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الآن هل الجروبات الواتس يمكن أن تستغل دعويا في الحج؟ هل الهاشتاغات في التويتر ممكن أن تستغل دعويا في الحج؟ هل نبدأ نفكر هل يمكن أن يكون هناك استغلال تقني معين؟ أفضل رسالة، أفضل كذا، أفضل تغريدة، أجمل تعليق، أجمل مقطع إنستغرام يعلق عن حالة معينة، أفضل يعني. في بعض الحملات قالوا ما في إنترنت، قالوا طيب نحولها إلى تغريدات كتابية على الجدران، وضعوا لوحة كذا مثل لوحة تويتر أو فيسبوك وسموها فيس حاج أو تويت حاج، ووضعوها على الجدران يلا أفضل تغريدة يوميا عن موقف تأثرت به، موقف أثر فيك، اكتب فقط الورقة موجودة علق، ويأخذوا لجنة التحكيم يحكم ويطلع يوميا أفضل تغريدة، أفضل موقف أثر فيك، أعظم آية مرت عليك اليوم وتدبرتها في الصلوات التي صليناها، أكثر آية هزتك. يعني كلها أفكار الآن دعوية. إذا أنت ربطته بالصلاة، ربطته بالإمام، ربطته بالتركيز في الآيات بدون أن تقول له اخشع في صلاتك، تدبر في صلاتك، أنت حولته إلى مسابقة اسمها تويت حاج أو فيس حاج أو إلى آخره. واضح الفكرة؟ إذا الفكرة فيها نوع من التجديد. طبعا لا شك إشراك الأسماء المعروفة، التصاميم، التصاميم وإخراج التصميم الجميل وإلى آخره في الدعاية. يعني البعد عن التقليدية مطلب، البعد عن الروتينية مطلب، إذا أردنا أن نزاحم، لأنه ما يمكن أنه الداعي إلى الله عز وجل يريد أن ينتشي الجمهور ويؤثر فيه بغرس قيم، وهذا الجمهور أساسا مستهلك مع غيره ممن قدم لهم وجبة أكثر إغراء في الإعلان وفي طريقة التعامل، فيحتاج أن يزاحم. هنا تأتي قضية المدافعة العصرية في استخدام استراتيجيات البناء، الاتجاه التقني تحدثنا عنه قبل قليل. طيب سؤال مهم جدا، ماذا لو أنني أريد أن الحاج يتفاعل معي؟ يتفاعل معي. في بعض الحملات على سبيل المثال يرسلون للحجاج استبيان قبلي ويقولون الحملة سيكون لها مجموعة أهداف أو ستتحدث عن مجموعة مواضيع، ستة مواضيع، ما هو أكثر موضوع تشعر أنه يعني يطرق قلبك؟ استبيان إلكتروني يذهب على الجوال، يدخل على الجوال مباشرة وتشيك ليست ستة مواضيع سيتناولها البرنامج الثقافي في الحج، فأيها تراه أنسب لك؟ فهو يأشر، بس يأشر انتهى القضية. تأتيك إحصائية من عدد الحجاج بأن أكثر موضوع يشعرون بأهميته تدبر القرآن، أكثر موضوع مداخل الشيطان وهكذا. هذا سيجعل الحاج يشعر بأنه هو من صنع البرنامج معك، هو شريكك في صناعة البرنامج، وبالتالي استفدت منه. أحيانا تستفيد منه وهو موجود هناك، يا أخي هناك حاج متخصص في الطب ويستطيع أن يتكلم معنا عن قضية متعلقة بالقلب، وأوظف هذه القضية في قضية تعلق القلوب بالله، عظمة الخالق في الخلق، من خلال طبيب موجود معي تحدث عن جزئية من هذه الجزئيات، وهو ليس معي في البرنامج الثقافي أصلا، لكن وظفته معي من أجل أن يكون متبني أو يكون في نوع من التفاعل. وهناك عشرات الأفكار من هذا القبيل، مثلا ورش العمل التي يمكن أن تحصل مع الحجاج، اطرح موضوع أنا أريد أتكلم عن مشكلات زوجية في الحج، يعني معانا في الحج أسر فأريد أتحدث عن المشكلات الأسرية، أذكر في مرة مرات في في في سنة من السنين في الحج اقترح الإخوة أن يتحدثوا عن قضية أخطاء الزوج وأخطاء الزوجة معك حجاج. إصلاح الأسر إصلاح الأمة، إذا صلحت الأسرة الأسرة نواة المجتمع، فإصلاحه على دين الله إصلاح للمجتمع. فالآن بالإمكان أني أضع محاضرة بين مغرب وعشاء يوم 10 أو يوم 11 اسمها مثلا مشكلات أسرية وطرق حلها، خلاص محاضرة، ويجي الشيخ فلان من المشايخ المعروفين أو المهتمين بالأسرة ويلقي لنا محاضرة جيدة وجزاه الله خير. هذا أسلوب. أسلوب آخر، وهذا منتهجته هذه الحملة، لا عملت استبيان، استبيان اسمه إخطاء الزوج، واستبيان آخر اسمه أخطاء الزوجة. أخطاء الزوج وزع على مين؟ على النساء، وأخطاء الزوجة على الرجال. فمن وجهة نظر الرجال ما هي أبرز أخطاء الزوجة؟ حطوا لهم 34 خطأ متكرر يحصل عند النساء، 34 خطأ متكرر يحصل عند الرجال، وبدأ استلموا الأوراق بدون أسماء، يعني تعرف كل واحد من تجربته يأشر، والله لا كذا مثلا عند الرجال، والله قاسي، والله يرفع صوته، والله بخيل، والله لا، والله ما تهتم بنفسها، والله كذا ما تهتم بقضية الصلاة. المهم جمعنا النتائج، ثم كان المستضاف للتعليق على النتائج الشيخ محمد المنجد الله يحفظه. فكان الشيخ محمد المنجد مبهور من الإخوان في البرنامج الثقافي أنهم عملوا استفتاء وطلعوا نتائج وعرضوها على الشاشة. هذه إحصائية كلامكم، النساء يقولون بأن أكبر خطأ موجود عند الرجال كذا، والرجال يقولون بأن أكثر خطأ موجود عند النساء كذا بنسبة تصويت كذا. وبدأ الشيخ يعلق على النسب. إذن حصلت المحاضرة لكن بطريقة جديدة، الناس كلهم منتظرين متى النتائج، متى تظهر نتائج. بروبت ما عملت أكثر من أنك توزعت ورقة وأنهيت الموقف بشكل أو بآخر. من المهم جدا أن البرامج في الغرس تتنوع، فتأخذ مسارات مختلفة، ملتقى، حملة، محاضرة، دورة تدريبية. طب كيف دورة تدريبية؟ أنا إذا أردت أن يكون موضوعي يؤثر في سلوك الناس أقدر أستطيع أن أحوله إلى برنامج تدريبي ويقدم في الحج بين مغرب وعشاء بعد صلاة العشاء. الناس معك ستة أيام، تستطيع من خلال الستة أيام في أوقات مختلفة أن تقدم لهم الجرعات التي تريدها، لكن بلغة عصرية جديدة جميلة يتأثرون بها بشكل جدا كبير. وهذا الذي نحن بحاجة إلى تطبيقه فعليا، وهذا الذي بالفعل نقول نحن بحاجة إلى أن يكون هناك في نوع من التنوع في العملية الإلقائية. من المهم جدا للقائمين على البرامج، برامج غرس القيم في الحج، أن يقرأوا كثيرا في منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في بناء القيم وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام المختلف مع الفئات المختلفة في المجتمع. ولذلك كتاب هكذا عاملهم للشيخ محمد المنجد من الكتب الجيدة الذي يكسب قارئه طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الفئات المجتمعية المختلفة. يعني من المهم، لأنك ستتعامل مع فئات مختلفة من الحجاج، وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تكون لديك يعني إلمام بالأساليب النبوية المختلفة بذلك. إذن البرامج التي سنضعها في الحملة من أجل تعزيز القيم يجب أن تكون مناسبة للفئة وللوقت، ويجب أن تكون فيها تجديد، ويجب أن تكون وفق خطة مزمنة، زمان ومكان ومؤشرات ومتطلبات. طيب انتهينا، جينا بعد ذلك للتنفيذ. هذا كله في التخطيط، ولاحظوا أن التخطيط للبرنامج قد يأخذ شهر وشهرين. يعني أنا أعرف أناس بدأوا من شعبان في تخطيط برامج الحج، من شعبان الحملات تبدأ، من شعبان التخطيط التنفيذي اللي هي المكان والمشتريات والعقود والعول يعني الأمور الجانبية. لكن البرنامج الثقافي عادة قبل الحج بأسبوعين بثلاثة يعملون برنامج، يجتمعون، يسوون شوية مطبوعات. لكن كونك تبدأ مبكرا هذا يعني باختصار أنك تريد أن تستعد استعدادا جيدا. طيب دخلنا في الحج، جاء وقت التنفيذ. ففي التنفيذ يجب بالفعل أن يكون لدينا قدرة عالية جدا على وجود قيادة محفزة من القائمين على البرنامج. وجود القائد الذي يدعم ويحفز هذا مهم جدا، وجود تطوير مستمر وسد للثغرات، لأنه فلان ممكن يكون عنده حلقة في الفجر لكنه تعب ما استطاع فلان يغطي عن، هذه كلها قضايا مهمة جدا. يهمني هنا أن أقف وقفة ما قبل الأخيرة، وهي قضية القياس المرحلي. إيش يعني قياس مرحلي؟ جبنا الشيخ فلان يلقي محاضرة، أنا أريد أن أسأل سؤال، هل وفقنا في اختيار الشيخ؟ هل وفقنا في اختيار موضوع الشيخ؟ هل وفقنا في اختيار الوقت؟ طب كيف أعرف هذا؟ عندنا طريقتين، إما أني أنا أوزع استبيان على الناس أسألهم، وإما يكون عندي درجة ملاحظة عالية. فين درجة الملاحظة؟ معي 2-3 في الفريق الثقافي معهم استمارات يرصدون فيها مدى تجاوب الناس في مؤشر يسموه مؤشر الانتباه والاهتمام. هل هناك انتباه؟ هل الناس عندهم تركيز صمت؟ يعني مثال الآن، هل أنا أبغى أقيس مثلا لقاءنا هذا، هل الموضوع اللي جالس أطرحه مناسب؟ هل أنا الشخص المناسب لطرحه؟ هل أنتم الناس المناسبين لحضوره؟ هل الوقت مناسب؟ ففي مجموعة تساؤلات يجب أن تكون موجودة أمام الإنسان. مدى التركيز، الناس صاحين ولا نايمين، الناس منجذبين ولا مهم جذبين، هل الناس بيسألوا، هل الناس بيجاوبوا، هل الناس بيتفاعلوا، هل الناس طلبوا إعادة هذا اللقاء مرة أخرى؟ يا أخي بالله تكفى، الله يجزيك الخير، جيب لنا الشيخ مرة ثانية، بالله يكرروا علينا المواضيع دي، الله يسعدكم، بالله بالله نبغى مواضيع زي كذا. هذه كلها تعطيك درجة تفاعل وقتي، هذا ما يسمى بقياس مرحلي. يعني أنا بدأت أطمئن الآن بأن البرنامج بدأ يؤتي ثماره المرحلية، وهذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة الاهتمام، وهو أنه يبدأ يسأل، يطور، يطلب، يزيد معلومات، يتحدث الناس عن الموضوع المطروح بعد انتهاء المحاضرة أو الكلمة، وقت الأكل، وقت الشرب، هم يتحدث، والله يا شيخ سبحان الله، شفت لما قال على ذاك الموضوع أنا والله دائما من زمان أفكر فيه، وسبحان الله قال نفس الكلام اللي كان نفسي تسمع الناس يتحدثون عن القضية المطروحة، فهذا دليل على أنه بالفعل حققت جزء من الأهداف المطلوبة بشكل أو بآخر. عندها ننتهي من هذا كله ونذهب نفذنا البرنامج في الحج والأمور مشت إلى خير، وصلنا إلى نقطة أخيرة، أنا أريد أن أضمن أن الناس استفادوا فيما بعد. هناك عادة يعني بعض الإخوة في الحملات يلجؤون إلى اللي هو التقويم النهائي، يلجؤون إلى مجموعة يعني طرق، منها وجود استبيان نهائي يوزع على الحجاج يسألونه على الأشياء التي لمس أنه تغير فيها، يسألوا أسئلة، هل تشعر بتغير ناحية الصلاة، هل كذا هل كذا هل كذا، هل ما هي أبرز الأمور التي تخليت عنها أو عزمت على التخلي عنها بعد الحج، ما هي أكثر أشياء التي عزمت على أن تفعلها بعد الحج، مجموعة أسئلة، فهو يبدأ يجيب، وأحيانا يجعلون الإجابة له يعني تقويم ذاتي، لكن يطرحون من أجل أن يذكروه، ترى نريد فقط. الأهم من هذا أن بعض الإخوة يلجؤون لقضية أجمل من هذا كله، وهو قضية المواصلة بعد الحج بلقاءات واتصالات، نعم، وجروبات وواتس، لأنه هذا بالنسبة لك عميل، أقصد بعميل كأنه كدك في مشروع استثماري، هذا عميل ما ينبغي أن يضيع عليك، حضر معك 6 أيام، فماذا بعد 6 أيام؟ في ختام الأمر أريد فقط أن أختم ب10 خطوات أذكركم بها. أولا، لنجاح أي خطة قيمية في الحج وغير الحج، أولا استشعر فضل الله عز وجل عليك، أن يسر لك أن تبلغ الحج وأن تعين على الدعوة إلى الله. 2، أدعو الله دعاء صادق أن يوفقك، واجعل هذا الدعاء دائم. 3، استعد. إيش يعني استعد؟ دورات تأهيل، مادة علمية، احتكاك، لقاءات، نحن اليوم فقط أعطينا مفاتيح، لكن هناك استزادة. 4، استشر من الذين سبقونا في هذا المجال، نستشيرهم، ثم نتعاون كفريق عمل، ثم نضع الخطة، ثم خطط، ثم نفذ، ثم قوم، ثم استمر، وأخيرا، أركز على أخيرا، لا تمن. إيش يعني لا تمن؟ لو يسر الله عز وجل لك أن رأيت أثرا وتحدث الناس بالأثر، أو التقيت أناس بعد فترة قالوا والله يا أخي أنا حجيت معك قبل 2 سنين ومن ذاك اليوم تغيرت حياتي، إياك أن تشعر بالمنة أو أن الفضل لك، لأن الفضل لله. يمنون عليك أن لا، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله الذي من عليك، أجر عليك كلمات، أجر عليك. اليوم نحن مثلا يسر الله لي أن آتيكم، من الذي يسر لي؟ الله. كان بالإمكان أن أمنع بأي ظرف من الظروف، ويسر الله لك أن تحضر، ويسر الله لمن خلفنا في البث المباشر أن يحضر، ويسر الله لشخص يمكن أن يستفيد. التوفيق من الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. النتائج أنت لست مسؤول عنها، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. القضية قضية هداية بيد الله، أنا مطلوب أن أعمل وأن أعمل بالطريقة الصحيحة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة، أنا أريد أن أدفع المسؤولية عني، لكن أيضا ولعلهم يتقون، أريد أن أحدث فيهم تغيير. حتى أحدث فيهم تغيير لابد أن يكون وفق الأساليب والاستراتيجيات والطرق الجديدة والمتنوعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرعاية والرشاد، وأن يعيننا وإياكم أن نكون هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيننا على أن نوظف كل ما سمعنا في خدمة دين الله عز وجل. وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.